السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة نختم بإذن الله تعالى تفسير سورة الزمر. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بكل خير، ويا رب اجعلنا من عبادك الذين يساقون إلى الجنة زمرا، واجعلنا ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة أول الداخلين بكرمك وجودك ورجائنا فيك وحسن ظننا فيك يا رب العالمين، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى قول الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. نسأل الله العافية ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، سيقوا سوقا عنيفا، وهذا حال الأشقياء أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة، ويضربون ويساقون بكل قسوة وكل عنف. وكذلك قال ربنا تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون دفعا وهم يريدون أن يهربوا، لأنهم يعلموا أن هذا عذاب أليم وعذاب شديد. وكما قال الكريم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، نسوقهم ضربا بالسياط. وما أدرك ما هذه السياط؟ عافانا الله والمسلمين. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وكما قال الله تعالى أيضا عن الكافرين: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، أعوذ بالله، على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يحشرهم الله تعالى في أقبح منظر وعلى أسوأ حال، ولو رأيت هذا المنظر لرأيت منظرا ينخلع القلب منه. إي والله، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، هنيئا لهم بنار جهنم. كم عصوا ربهم في الدنيا، وكم حاربوا المسلمين، وكم عذبوا من عباد الله، وكم انتهبوا ونهبوا من ثروات المسلمين، وكم فعلوا وفعلوا، وأعظم ما فعلوا الإشراك برب العزة جل جلاله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، معنى زمرا أي جماعات، كل مجرم مع المجرم الذي يفعل مثل فعله، وكل ظالم مع الظالم الذي يقع في الظلم الشبيه بظلمه. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. أزواجهم هنا ليس الزوجات، المراد أشباههم. احشروا الذين ظلموا وأشباههم، الظالم ومن كان يصنع مثل صنيعه. كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم ويغشاهم الذل. المتكبرون الذين كانوا يتعالون على عباد الله ويظلمونهم ويبغون عليهم، وآكل الربا، نعوذ بالله، أيضا يحشرون جماعة زمرا سويا، خزي وعار، يعرفوا ويشهروا أمام العالمين. هؤلاء آكل الربا، الذين يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. وكذلك القتلة، كل هؤلاء المجرمون الذين يقتلون المسلمين بغير حق يحشرون سويا، وذلك لعظيم جرمهم، ويعذب عذابا أليما. يؤتى القاتل يوم القيامة فيتعلق المقتول برقبته ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. الله أكبر، وأوداجه تشخب دما ومتعلق برقبة القاتل. انظر بعض الظلم المجرمين من ظالم زماننا كم قتل، وكم يتعلق برقبته يوم القيامة أمام الجبار جل جلاله وتباركت أسماؤه. يحشر كل مجرم الزنا سويا، المرابون سويا، عاقل الآباء والأمهات أهل العقوق، وهكذا عفانا الله المسلمين. زمر، جماعات، أفواج، كلها أفواج سيئة منتنة، خبثت أقوالهم وخبثت أفعالهم، فلذلك يذهبون إلى شر مقيل وشر مآب والعياذ بالله. قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. إذا جاءوا فتحت الأبواب في وجوههم زيادة في عذابهم وزيادة في حرها وشدة بأسها عليهم، جاءوها فتحت أبوابها مباشرة والعياذ بالله. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، يبكتونهم وزيادة في عذابهم: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟ يعني يا معشر الجن والإنس، لأن النار يدخلها الكفرة من الجن والإنس، ويدخلها أيضا بعض الظلمة وبعض العصاة من الجن والإنس إذا كانوا مسلمين، إذا شاء الله لهم العذاب ثم بعد ذلك يخرجون إلى الجنة. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وكما قال ربنا تعالى في سورة الملك: كلما ألقي فيها فوج، كلما ألقي في النار فوج من الظلمة، من المتكبرين، من آكل الربا، من هؤلاء المجرمون الذين كفروا بالرحمن، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم نذير؟ ما جاءكم نذير من عند الله تعالى ينذركم عذاب الله؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع، لو كنا نسمع سمع استجابة أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لكن هل ينفع؟ لا ينفع، لا ينفع الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. اللهم جنبنا يا رب المعاصي كلها بكرمك وجودك. فيا أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى قال: فاعترفوا بذنبهم فسحقا بعدا لأصحاب السعير. وهنا في هذه الآية الجليلة يقول الله تعالى: وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، يعني بلى قد جاءنا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، حق عليهم أنهم من أهل الكفر ومن أهل العذاب، حقت كلمة العذاب عليهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. حق عليهم الكفر فحق عليهم العذاب والعياذ بالله تعالى. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. والله هذه الحسرة العظمى، وهذا هو الخسران المبين، خالدين فيها. فبئس مثوى المتكبرين، بئس المثوى مثواهم، وبئس المكان الذي يذهبون إليه، نار تحرق اللحم والعظم والعصب وتحرق كل شيء والعياذ بالله تعالى. عذابها غرام، إن عذابها كان غراما. نسأل الله العافية ونسأل الله النجاة. الله جل ذكره من بركات القرآن وعظيم فضله وجميل أسلوبه أنه مثاني، إذا ذكر حال الفجار أو الكفار يثني بعده بحال الأبرار والأخيار، حتى تختار يا عبد الله الطريق الأطيب، الطريق الذي يسعدك في الدنيا والآخرة، وليس ثمة طريق يسعد العبد أبدا في الدنيا والآخرة إلا طريق الإيمان بالله رب العالمين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وهذا إخبار من ربنا جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته عن حال السعداء المؤمنين المتقين الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أيضا جماعات أفواج لكن شتان بين هذه الجماعات وتلك الجماعات. تلك الجماعات السابقة غضب عليهم من رب العالمين، وهذه جماعات أحبها الله رب العزة جل جلاله ورضي الله عنهم، هي جماعات الأبرار، جماعات المتصدقين، جماعات العلماء، جماعات الشهداء، وهكذا جماعات كل إنسان يحشر يوم القيامة مع من يعمل مثل عمله الصالح ويتميز فيه. يعني أصل المسلمون جميعا مؤمنون مسلمون الحمد لله، لكن بعض الناس متميز جدا في الصدقة، محب للصدقة، هؤلاء يحشرون يوم القيامة سويا. بعضهم محب جدا لخدمة المسلمين وقضاء حاجاتهم، يفرج كرباتهم ويقضي حاجاتهم، هؤلاء يحشرون سويا. جماعة من هؤلاء أحب الناس إلى الله، الذين كانوا ينفعون عباد الله ويقضون حاجاتهم. كذلك العلماء يحشرون سويا، نسأل الله من فضله حفظة القرآن الكريم سويا. وهكذا زمرا أي جماعة كل طائفة مع من يناسبهم من الأعمال التي كانوا يعملون مثل أعمالهم، الأنبياء مع الأنبياء، الصديقون مع الصديقون، الشهداء مع الشهداء، وهكذا يا عبد الله كما قال رسول الله المرء مع من أحب، نسأل الله من فضله. قال ربنا جل ذكره حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قال أهل العلم في أصحاب النار قال فتحت، أول ما أتوا إليها فتحت أبوابها مباشرة زيادة في عذابهم وتبكيتا لهم. وأما في أهل الجنة حتى إذا جاءوها قال الله وفتحت. القرطبي وغير من أهل العلم قالوا حتى إذا جاءوها وفتحت، يعني يجدونها مفتحة لهم الأبواب، كما ذكر الله تعالى في سورة الحجر مفتحة لهم الأبواب. ولكن بعض أهل العلم ذكروا أن الواو هنا المراد بها الشفاعة، يعني وحدث أمر لا بد منه قبل دخول الجنة، ألا وهو الشفاعة في دخولها. هم عدوا ونجوا من القنطرة، نجوا من الصراط، ولكنهم إذا وصلوا إلى رحاب الجنان لا يمكن لعبد أن يدخل الجنة وأحد يناديه بمظلمة، لا يمكن، لأن ربك عدل. فإذا كان هناك مظالم للعباد حبسوا هناك على قنطرة بين الجنة والنار، يقتص منهم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة بعد شفاعة رسول الله محمد لهم، هذه شفاعة أخرى، يشفع لهم في أرض المحشر في القضاء بين العباد جميعا. ثم عليه الصلاة والسلام كما قال والحديث صحيح مسلم أنا أول شافع في الجنة صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ في صحيح مسلم وأنا أول من يقرع باب الجنة صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول خازن الجنة من أنت؟ فأقول محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، أمرني ربي. يا رضوان يا مالك يا خازن الجنة لا تفتح لأي أحد قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، كرامة لكم. يفتحها، يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم وأمته قبل سائر الأمم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت الصحيح: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن آخر الأمم، نعم في الزمان، لكننا أول من يدخل الجنة بكرامة الرحمن. اللهم اجعلنا منهم يا كريم، وادخلنا الجنة أول الداخلين. وأيها الأحبة الكرام، اعلموا أن دخول الجنة كذلك على حسب الأعمال. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة. الله أكبر. ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبصقون ولا يتغوطون، آنيتهم الذهب وآنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، على صورة أبيهم آدم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا على قلب رجل واحد، وعلى صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. نسأل الله من فضله الكريم. وكذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. يا رب اجعلنا منهم. هؤلاء يا إخواني أهل الجنة بلا حساب، بلا حساب، لا ينصب لهم ميزان، ولا يوضع لهم ميزان حساب، ولا يرفع لهم كتاب، ولا يناقش الحساب، بفضل الله رب العالمين. من قبورهم إلى الفردوس الأعلى، يا رب اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. ولما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم قيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب، قام عكاش بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله ليجعلني منهم. قال: أنت منهم، رضي الله عنه وأرضاه. وهناك رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000، شك الراوي، آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني يدخلون سويا هكذا. لك أن تتخيل كم بين أو كم اتساع الباب، كما سيأتي معنا اتساع الباب واسع جدا بفضل الله تعالى، حتى يدخل أولهم وآخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. يسأل الله من فضله. وذكر الحافظ ابن كثير في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مصنف بن أبي شيبة وغيره، قال: وعدني ربي، قال صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,070,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. الله أكبر. ذكر هذا الحديث وقال أيضا، ذكر قال في رواية: ثم يشفع كل 1,000 في 70,000، قال: وله شواهد كثيرة من له شواهد من وجوه كثيرة. يعني هذا الحديث ثابت صحيح، مع كل 1,070,000 الذين يدخلون الجنة، مع كل 1,070,000 أيضا بغير حساب، وزيادة على ذلك ثلاث حسيات من حسيات مولانا، الله أعلم بهم كم عددهم. نسأل الله من فضله الكريم يا رب العالمين. والجنة أيها الكرام لها 8 أبواب، لها 8 أبواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: من أنفق زوجين من الأشياء دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير. ف فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، باب اسمه كده باب المصلين، الصلاة باب الصلاة، لا يدخل منه إلا من كان مكثرا للصلاة. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، رجل منفق على الفقراء، على المكروبين، على المحتاجين، على الأيتام، وهكذا ينفق عليهم، دعي من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، باب للمجاهدين، باب للصائمين، باب الريان، باب للمصدقين، باب للصلاة، وهكذا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ليس على من دعي من هذه الأبواب ضرورة، فهل هناك أحد يدعى منها كلها؟ في واحد كل الأبواب يدعى منها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفي رواية: وأنت منهم يا أبا بكر. أيها الأحبة الكرام، قال أهل العلم: يدعى من هذا الباب من كان مكثرا من النوافل، لأن الأصل أن الجميع متساويين في الفرائض، فمن كان مكثرا من النوافل، من نوافل الصلاة، ويكثر منها جدا، هذا يدعى من باب الصلاة. ومن كان مكثرا من باب الصدقة، أخرج زكاة ماله الواجبة ثم يتصدق صدقة زيادة، يفرج كربة المكروبين، ويصل الرحم، ويقضي الدين على المدين وغير ذلك، فهذا يدعى من باب الصدقة. وكذلك سائر الأبواب. الشاهد أن المراد يدعى منها من كان مكثرا من الصدقة في هذا الباب. وقد يدعى الإنسان من بابين، لأنه مثلا يكثر الصلاة ويكثر الصوم، يكثر الصلاة ويكثر الصدقة مثلا، يدعى من بابين. وقد يدعى من ثلاث، وقد يدعى آخر من أربع أبواب. وهناك الكرام، اللهم اجعلني وإياكم منهم، يدعون يوم القيامة من الأبواب الثمانية كلها، الأبواب الثمانية كلها. لا شك أن دخولهم من باب واحد، لكن جميع الأبواب، الملائكة على أبوابه والولدان المخلدون: تعالى ألم، هذا بابك، هذا بابك، هذا بابك. وما ذاك إلا لإكرام هذا العبد وإظهار فضلي وكرامتي على الله يوم القيامة. أسأل الله من فضلي يا رب العالمين. وقال عمر رضي الله تعالى عنه في حديث الوضوء، قال: من توضأ ما منكم من أحد، قال صلى الله عليه وسلم: من ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، قيل له: أدخل من أيها تشاء. الله أكبر. هناك حديث ثابت في الصحيحين أيضا، ألا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وابن أمته، وابن أمته، وأن الجنة حق، وأن النار حق، رواية في الصحيحين: أدخله، قيل له: أدخل، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. رواية المشهورة في الصحيح أيضا: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لكن هناك رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل له: أدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شيء. أشهد، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وأشهد وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. الله الكريم يدخلك من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. ولو أردت أن تعرف أبواب الجنة وسعتها، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له، يقول الله له في حديث الشفاعة: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم ولا عذاب من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. يبقى أهل الجنة الكرام جدا الذين لا حساب عليهم ولا عذاب، يدخل من الباب الأيمن من أبواب الجنة. هذا نص عن رسول الله والحديث في الصحيحين. قال: والذي نفسي بيده، في نفس الحديث، والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين، حلق الباب نحن نسميه الحلق، ما بين عضادتي الباب، هذه الخشبة وهذه الخشبة، قال: ما بين المصراعين من مصاريع الجنة، ما بين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر. الله أكبر. كما بين مكة وهجر، هجر أصل البحرين، كما بين مكة والبحرين، شفت المسافة دي؟ أو مكة أو هجر أو مكة وبصرة، بصرة الشام، كما بين مكة والشام، ده الباب، اتساع الباب فقط. نسأل الله من فضله يا رب، نسأل الله من فضله. وأيضا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة، إنما بين مصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وكذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم كان ينادي فيقول: ألا إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، مؤمنة هذه التي تستحق الجنة. أيها الأحبة الكرام، إن ربنا يخبرنا عن هؤلاء الطيبين الكرام، جعلنا الله وإياكم منهم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، سلام عليكم. ملائكة، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بصبركم على المرض، سلام عليكم بصبركم على ظلم الظلم المجرمين، سلام عليكم بصبركم على هموم الدنيا، سلام عليكم بصبركم على الفقر والضيق والشدائد، سلام عليكم بما صبرتم على أداء فرائض الله، وبما صبرتم عن محارم الله، وبما صبرتم على أقداره التي أجراها الله عليكم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم اجعلنا منهم يا رب. والله يا إخواني تستحق منك أن تفطم نفسك على الحرام، يعني اقطع الأمر من أول خاطرة تأتيك، خاطرة تخطر بشيء من الحرام، اقطع مباشرة. إياك أن تسترسل، والله يفسد عليك دينك ودنياك، تتغير عليك الأمور. كن دائما مع الله يا عبد الله، الأجال سرعان ما تنتهي والدنيا كلها تمضي، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. هل هذه الساعة من النهار تستحق منا أن نبيع النعيم الباقي بعصيان رب العالمين في هذه الساعة؟ لا والله. نسأل الله يحفظنا وإياك وأن يثبت قلوبنا على الحق يا رب العالمين. قال الله تعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم، سلام أي أنتم سالمون من كل هم، سالمون من كل عيب، سالمون من كل أذى، لأنكم دخلتم دار السلام. من دخلها سلم وسعد، وهذه الدار اسمها دار السلام، وربنا الجليل من أسمائه السلام، والملائكة تحييكم بالسلام، وتحية بعضكم لبعض فيها بالسلام من فضل الله تعالى. يقول: سلام عليكم طبتم. معنى طبتم يعني هنيئا لكم، طابت قلوبكم في الدنيا بمعرفة الله ومحبته وخوفه ورجائه، وطابت ألسنتكم بذكره. إي والله، هو لسان العبد هل يطيب إلا بذكر ربه؟ هل قلب العبد يطيب إلا بمعرفة الله؟ هل جوارح العبد تطيب إلا بالصلاة والسعي في قضاء حوائج العباد وتيسير الأمور الخير للآخرين؟ طبتم أي طابت قلوبكم، وطابت ألسنتكم، وطابت جوارحكم، قمتم بالأعمال الصالحة، سواء كانت هذه الأعمال أعمال بدنية كالصلاة، أو أعمال مالية كالزكاة، أو أعمال تجمع بين الصدقة بين المال والبدن كالحج وغير ذلك، طبتم فادخلوها خالدين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والله يا إخواني أعظم ملوك الدنيا كلها يمل من النعيم الذي عنده، ويمل من قصره المنيف الذي أنت يعني لعلك لم تسمع عما فيه ولا عن ما شرم فيه من نعيم، يمل لأنها دنيا حقيرة وكل ما فيها ليس فيه التمام والكمال. أما الآخرة إذا دخلتها، دخلت الجنة بفضل الله تعالى، لا يبغون أبدا عنها حولا، يعني يتمنون أبدا أن يتحولوا من هذا المكان، لأن نعيمها تام كامل أعده الكريم جل جلاله. قال الله جل جلاله: وغرست كرامتهم بيدي. لهؤلاء الطيبين أعلاهم أعلى أهل الجنة منزلة يا موسى، يا موسى ربه يا ربي، وأعلاهم منزلة. قال: أولئك يا موسى الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولا يخطر على قلب بشر. يا سلام، تستحق منا أن نجاهد أنفسنا، نصلي بالليل ونقوم ونصوم النهار وننفق مالنا لله ونطيب أقوالنا وأعمالنا للعباد ونبر نصل الرحم ونبر الوالدين، نفعل كل خير، نسأل الله الإعانة. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، يعني يحمدون الله تعالى على صدق الوعد. لماذا؟ لأننا الآن في الدنيا نقرأ أن قول الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك والفوز العظيم. نحن والله يا ربنا آمنا بهذا. فهذه الآية وأشباهها كثير، فإذا بك يوم القيامة تجد هذا الوعد يتحقق بالتمام والكمال. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. وأهل الإيمان أيضا يقولون وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. دار المقامة الجنان من فضل الله. اعلموا أنه لم يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل عليه الصلاة وتم السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثابت عنه في الصحيح، عفوا قبل أن نذكر هذا الحديث، قول أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. إذن الأرض هنا أنا المراد بها أرض الدنيا أم أرض الآخرة؟ ما رأيكم؟ الآخرة صح. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، يعني أورثنا أرض الجنة. ونص عدد من أهل العلم أن الوراثة هنا المراد بها وراثة أرض الجنة التي كانت أعدت للكافرين لو أسلموا، وإذا بهم لم يسلموا فيذهبون إلى النار، وأنت يا أيها المسلم تأخذ مكانك الذي أعده الله كرم لك وترث أرضا في الجنة عظيمة كانت قد أعدت لكافر لو أسلم. وأورثنا الأرض أي أرض الجنة نتبوأ منها حيث نشاء، ننزل منها حيث نريد وحيث نشتهي، نسأل الله من فضله. دار طيبة، اصبر على ضيق سكنك الآن، فأمامك دار تبهر العقول. إي والله. قال الله تعالى: نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نعم هذا الأجر، ليس مثل أجر. الحديث في الصحيحين يا إخواني، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. الله أكبر، الله أكبر. وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح، سأله ابن صائب عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص، مسك خالص. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. واسمع لهذه الكلمة الجليلة من علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب. قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، قال: سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة، إلى باب من أبواب الجنة، فوجدوا عندها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان، فعمدوا إلى إحداهما فتطهروا منها، فجرت عليهم نظرة النعيم فلم تغير أبشارهم أبدا بعدها، ولم تشعث أشعارهم أبدا، كأنما دهنوا بالدهان. ثم عمدوا إلى الأخرى فكأنما أمروا بها فشربوا منها، فأذهب الله ما كان في بطونهم من أذى أو قذى. ما أنت في الدنيا عندك أمراض، اللي مريض بالقولون واللي بالكبد واللي عافانا الله والمسلمين أجمعين، نسأل الله العافية. فأنت تشرب من هذا الماء يطيبك ربك ويطهرك ويذهب عنك جميع الأمراض. قال: فأذهب ما كان في بطوني من أذى وقذى، وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ويلقى كل غلمان صاحبهم، الولدان المخلدون منتظرونك على أبواب الجنة، ينتظرك يعرفوك، ليس بحاجة أن يعرف أحدا يعرفهم. يلقى كل غلمان صاحبهم يطيفون به، فعل الولدان بالحميم، فعل الأولاد الصغار بالأب الحبو الذي يحبون جدا، فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة، أو جاء عفوا جاء من الغيبة، جاء من الغيبة، من الغيبة ليس الغيبة. فيقول له: أبشر، قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا وكذا. الله أكبر. وقد أعد لك من الكرامة كذا وكذا. وينطلق غلمان من غلمانه إلى أزواج من الحور العين مسرعا، يقول لهم: هذا فلان، فلان إبراهيم علي محمد أحمد، هذا فلان باسمه الذي كان يسمى به في الدنيا، جاء. فيقول له: أنت رأيته؟ فيقول: نعم. فيستخفهن الفرح، يعني يكاد يطرن من الفرح. قال: فيستخفهن الفرح حتى تخرج إلى أسكفة الباب، إلى قريب من أبواب الجنة. قال: فيجيء فإذا هو بنمارق مصفوفة وأكواب موضوعة وزرابي مبثوثة، ربنا هيئ لك الجنة تهيئة جميلة. قال: ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه، فإذا هو قد أسس على جند اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض ومن كل لون، ثم يرفع طرفه إلى سقفه، فلولا أن الله قدره له لألم أن يذهب ببصره، إنه لمثل البرق. ثم ينظر إلى أزواج من الحور العين، ثم يتكئ على أريكة من أرائك ويقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا عبد الله، هذا مآلك ومصيرك بإذن الله تعالى. وقال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وختاما الله تعالى يقول: وترى الملائكة حافين من حول العرش يطوفون بعرش الرحمن، يسبحون بحمد ربهم، يمجدونه ويعظمونه ويهللونه ويوقرونه سبحانه وبحمده، حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم أيضا بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين في ختام الدنيا كلها وفي ختام التمام. الله تعالى يحمل نفسه كما أنه في أول الخلق حمد نفسه فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فحمد نفسه أولا وآخرا. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختم لي ولكم بكل خير، ويرزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن يجيرنا يا ربنا من النار، وأن يديم نعمة علينا يا كريم، وأن لا يحرمنا هذه المجالس المباركة أبدا، وأن يتم علينا نعمة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.